مدى عبده ورسوله. أما بعد، فقد طلبت الدرس الماضي من بعض الإخوة أن يعرف لنا ببعض الكتب في القواعد الفقهية، التي بثلاث كتب من الكتب التي اعتنت بالقواعد الفقهية المذاهب المتبوعة إلى اليوم. فمن قام بالواجب؟ طيب، نبدأ بالختام. قواعد المذهب الحنفي. العقود الختان في قواعد المذهب النعمان لمن؟ لشهاب الدين احمد الحموي المتاخر بقواعد القرن الثاني عشر والحاجة التغيير بالكلام الكلية او الكلية. نعم. هذا من المحدثين. تأخذ النظر لأيجيب الدبوسي وهو كتاب تبتلئ في أواخر كل شرح، وهو كتاب مختصر وحوى القواعد العامة وهو يعني مرتكب المسندة عند الحنفية يذكرون من النقل منه، ولعلنا نقرأه في المجلس على عجلة بعد أن نعمل يعني مداخلات في أواخر الجلسات. يعني مررنا بشكل طيب جدا، وسنمر ان شاء الله تعالى ايضا لان كتب القواعد كتب تتكرر فيها المرونه، قواعد هي هي تتكرر تحتها. طيب المظهر المالكي ما تعرف كلمه تاثير النظر الجوهر الختان، تاثير النظر للدبوسي الجوهر الختان للحموي، والثالث تشريط القواعد الكليه لمن؟ عبد الستار القريب. هذا ينبغي ان يذكر نسبتين نسبه من ذكره الحنفيه. نعم، متقدم هو قواعد الخادم الحنفي، هذا من كتب المعروفه. نعم. طيب المالك بن زياد تفضل يا خالد. القوانين الشرعيه لابن جزيل هو كتاب في فروع اكثر منه في القواعد. كتاب ابن جزيل المالكيه يمتازون بميزات عجيبة في فقههم. المالكية رحمهم الله يمتازون بأشياء يذكرون الضوابط الكلية القواعد أحيانا الفروق في المسائل، صار الفروق والتوافق صار عجيب. وهو الذي جعل الشاطر يفكر بالموافقة، قال الشهود كان هم القضاء يذكر الفروق، أنا هم يذكر الموافقات، موافقات الشريعة، قواعد منضبطة، قواعد كلية. أي نعم، فهذا كتاب في الحقيقة الذي ينظر في كتاب ابن جزيل يجد عنايته بالفروع الفقهية أكثر من عنايته بالقواعد. أي نعم، ثاني الفروع الفقهية وهو ضوابط أكثر من القواعد، الفرق بين كذا وكذا. ومن العجائب أنه ذكر في أوله الفرق بين الشهادة والخبر. متى يعرف هذا وهذا الخبر؟ قال بحسب أنني في سنة 16 رسمة فما وجدتها إلا في كتاب شرح الرسائل الإلهية، فهذا يذكر طريقا عجيبا. نعم. القواعد المصدر هذا هو أصل الأصول، على أصل القواعد عند المالكية. قواعد المصدر هذا قواعد كتاب مهم طبع قسم منه بتخطيط الشيخ محمود، وليسه يتمه يا ليت هو بتنبت الفكر الاسم مرة أخرى القواعد، القواعد الفكرية كذا، القواعد الكلية، القواعد الفكرية المصطلح. بلغني أنه في المغرب وأرسلت وراءه فما وجدته إلا مستيقظا، فكرت كاملا رسالة الاستيراد. أما مطلع من يطلع في المغرب والكتاب مطبوع في مكة في جزئين طلع قسم منه، اعتمد عليه كثيرا من الشاطئ، الشاطئ رحمه الله تعالى في الموافقات، والمطلع له نفس الجزء في هذا الكتاب، ولعلنا نطلع منه في بعض الدورات القادمه ان شاء الله. طيب الان ننتقل الى كتب القواعد الشافعيه الحنابله الشافعيه من هذا محمد الماثور في القواعد من كتب الجيده لهذا الكتب، كان مطبوع في ثلاث مجلدات شبه مظاهر يعني شبيه بوارد ايضا بوارد نعم بسيوتي يعني اشبه المظاهر الحموي ايضا بالنجوم ايضا من السفر مالكية نعم اشبه المظاهر بسيوتي قلنا ليكم في القواعد انما يلحق الحاقا بالقواعد من اشبه المظاهر المسائل المتشابهة التي لها مظاهر في الشريعة وهذه من المؤيدات الترجيحات ان يرجح الرجل مسألة ليس لها نظير هذا من ضمن الزرع الخطأ وهذا من المؤيدات التي تذكر بعد الترجيحات بعد الأدلة تذكر ايش اشباه المسألة مظاهر المسألة وهو اشباه المظاهر تعطي الانسان الناظر بشكل اشباه المظاهر تعطيه ملكة ملكة فكرية ونحن بحاجة اليوم واحد ما تحتاج منا اليوم الى ملكات فكرية وليس الى من يحتاج الفروح الفكرية لماذا نحن نحتاج الى الملكات حتى نستطيع ان نستنبط احكاما بالنواجذ التي نزلت الامه من الذي يقدر على هذا وعلى هذا الاستنباط صاحب الملكه وصاحب الملكه ينبغي ان يكون شبعان ريان من ايات وحديث الاحكام يستحضر القواعد يستحضر المقاصد ايش مقاصد مقاصد الشريعه يستحضر الاشباه والنظائر يستحضر الفروض فهذه جملتها تعجل النصر وتجعل الانسان ايش صاحب ملكه فكريه نعم طبعا وقبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك علم دخول التفكير هذا من الامور المهمه جدا نعم هو شرع النظائر طبعا خلاص طبعا طب الحلال الى الرجل كتاب الرجل في الحقيقه استكبر عليه قيل ابن رجب ما ألفه وإنما أخذه ابن تيمية هذا سلم من سهل سلم ابن رجب وهذا ظن ابن رجب إمامة ابن رجب في الحديث تجلت بشرح علم إلى الترمذي وإمامة ابن رجب في الفقه تجلت بالقواعد والعجب عند ابن رجب في القواعد أنه الكتاب الوحيد في القواعد الذي ما ذكرت جزئية من جزئية الفقه إلا ورده القواعد فكتب القواعد في الغالب تكون تذكر الأمثلة من باب التمثيل أما ابن رجب في كتابه كاد أن يحصل جميع المسائل ولكنه وزعها على القواعد فامتاز لهذا فكان كتابه في الحقيقة جرة يتيمة في محيط هذه الحيثية نعم بدائع القواعد ابن القيم ليس في القواعد بدائع القواعد ابن القيم كتاب حوى كل علم مستلحه لما استدركه ذكره في كتابه بدائع القواعد ففيه كتاب التفسير ففيه كتاب الاصول ففيه كتاب اللغه ففيه كتاب الفقه ففيه كتاب التوحيد وانه في الصحف وكان معه امالي السهيلي السهيلي ذكر في كتابه الأمالي مسائل لغوية وذكر فقهها فاستلحها ابن القيم وأكثر من النقل عن هدي من الذي يقرأ بدائع القواعد يجد أنه يقرأ أشياء لا يعني لا يقدر على استلاحها إلا العالم المليم من كل علم دقائق في التفسير دقائق في اللغة دقائق في الأصول لا فيه شيء من القواعد لكن جعل بدائع القواعد بدون القواعد فيه تجاوز من هو كذا نعم القواعد النورانيه او النورانيه ابن تيميه هي الكتب الجيده ووجدت القواعد النورانيه من اوله الى اخره في مجموع الفتاوى وكان الانسان مر على وجوه الفتاوى واخذ القواعد العامه التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولا ادري هل هو كنسر ولا لا وعييت ونشق عن متخطين هذا الكتاب فلم ابقى بشيء فلعله مجمع من الفتاوى والكتاب جمله جيد ومتين ولا يرم يكاد يكون محصور في الفتاوى الشيخ الاسلام الفتاوى انها من فكره بخلاف القواعد التي تستنبط مما كتبه بقلمه فهذا الشيخ ايهما اكبر ما يكتب ولا ما يكتب ما يكتب فإن خالف المكتوب أو المحصور المسموع المكتوب أقوى وأثبت نعم. القواعد الفقهية الكبرى لمن؟ شيخ الصبيان، شيخ الصبيان من المعاصرين من الفقهاء، دورة الفقهي وله كتاب القواعد. نريد في درسنا القادم ذكر بعض قواعد القواعد المعاصرين، نريد ذكر بعض قواعد القواعد المعاصرين. ماذا يمتحن هذا ان شاء الله؟ تجد امتحان ويذكره ان شاء الله. طيب اليوم حتى نكمل 30